ومن 2005 وتكلم باتريك هايني في اسلام السوق. امال هو لو كان شاف بقى 2022، يعني هو بيتكلم على 2005، امال لو شاف 2022 الطرح الدعوي اللي امتزج بالسوق يعني واختلط به واصبحت الدنيا هي من الاولويات. هذا الامر تغير الان، وكما قلت قد يعني في كان في تخاذل من اصلاح الخطاب الدعوي من بعض الدعاة ومن كل من يعمل، نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا يعني. لكن انظر إلى انقلاب هذه الموازين، قدرة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى يعني إعادة الأمل مرة أخرى، لأن في ناس كانت أعرضت عن هذا الطريق، قالت لك أنا هنشغل في دنيتي وخلاص. ولذلك أول نقطة عايز أتكلم فيها، لذلك أول درس أنا أديته في الأزمة درس اسمه المال والبنون زينة. وحتى ذكرت في أول الدرس لما كانوا مستضيفيني بيقول لك ايه علاقه ده بالاحداث، احنا عايزين كلام حماسي عن الاحداث. ايوه، طب ما انا عايزك تضحي، هو يا اما يحدث حدث جلل لتضحي لنصره دين الله سبحانه وتعالى بجزء من ديني، بجزء من دنياك وبجزء من مالك وجزء من جهدك وبدنك، يعني انت لازم يحصل حدث جلل عشان تضحي لدين الله سبحانه وتعالى. نفترض ان حصلت هدنه والامر نفترض حصلت هدنه وايا كان الامر يعني اتلصم سياسيا مثلا، انت خلاص كده يعني التضحيات اللي كنت ناوي تقدمها والاموال اللي كنت ناوي تقدمها للدين والاوقات اللي كنت ناوي تعطيها للفهم عن القضيه سواء الفلسطينيه او العقائد، الجهد اللي كنت ناوي تبذله عن دراسه الولاء والبراء عن فضح هؤلاء المجرمين، يعني الجهود اللي انت كنت ناوي تبذلها خلاص لو حصل هدنه او لو حصل اتفاق سياسي ايا إن كان، انت كده خلاص هتتراجع؟ التضحيات فين والبذل فين لدين الله سبحانه وتعالى؟ هو انت اما تنصر قضيه ما بصوره ما في واقع ما، او خلاص تلتفت وتشوف دنيتك بقى وتقول خلاص اشوف دنيانا. انا كنت اقول لبعض اخواني حرب غزه 2021 لما حصلت الازمه في اخر رمضان واول شوال، كثير من الناس قرر انه يقرا في القضيه وطلع كتب واشترى كتب عن القضيه الفلسطينيه ونزل حمل كتب وحط في الفيفوريتس بقى الوثائقيات اللي لازم يشوفها. اول ما حصل يعني اتفاق سياسي معين وهدنه وتوقف اطلاق النار ساب الكتب، ترك القضيه ما قراهاش. ولما رجعت الازمه رجع تاني لنفس طيب يعني هو احنا ردود افعال؟ ليه ما نبقاش احنا اصحاب فعل؟ واكبر من اجمل الاشياء اصلا اللي حصلت 7 اكتوبر ان هم كانوا فعل مش رد فعل. يعني احنا لماذا لا نكون فعلا؟ ليه انت ما تبقاش انت اللي بتنشئ الاجيال، انت اللي بتربيهم، انت اللي عندك معاني راسخه ثابته تضحي لاجل دين الله سبحانه وتعالى؟ هو لازم اضحي عشان شيء بالنسبه لك انت في صورك جلل وحدث ضخم؟ طيب ما هو دين الله كله عظيم، لماذا لا يعني اصبح في الاونه الاخيره وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك خير. يعني الخارطة اللي كانت موجودة قبل ذلك فيما أرى يعني قد يكون يعني كان في حالة من تجييش النقاش الإسلامي على السوشيال ميديا للخلاف الكلامي، في خلافات كلامية كلها أغلبها، وحالة من الانشغال الدنيوي، والحديث عن البذل والتضحية والمعاني العالية في الدين قل منسوبه في الطرح الدعوي، فبتنشأ أجيال مشغوله بدنيتها وقاعده بتتخانق على الفيسبوك. يعني الاجيال نشات على ايه؟ انه مشغول بدنيته وعايز يسافر بره للدول اللي هو دلوقتي بيشتمها الان، يبحث عن شيء معين، ده كان كل انشغاله وتفكيره فقط، ومع شويه تفاهات وحاجات مضحكه وشويه يعني حاجات على السوشيال ميديا مع خلافات كلاميه موجوده بيفرغ فيها غضبه الديني، انه قاعد بيشتم انتمى الفريق وبيشتم في الفريق الاخر. حالة عجيبة جدا، يعني عدو بيهاجم المسلمين وده يكون حالنا؟ جاءت هذه الحديث أيقظت هذه الأمور. أخشى ما يخشى الإنسان أن تضيع هذه الدماء على الأرض، أن تسقط هذه الدماء هدرا هكذا ولا نستفيد من الروح التي بثوها فينا. فين التضحيات وفين البذل اللي مستمر؟ المعركة لما طالت الآن مدة طرد أصبح بعض الناس تأقلم على المشهد، ما عادش بيتابع وخلاص، يعني إيه الجديد؟ كانوا 1000 بقوا 2000، كانوا 10,000 هيبقوا 20,000 شيء، خلاص أصبح الموضوع بالنسبة لهم مجرد أرقام. أيوه، فين التضحيات والتغييرات الجذرية التي حدثت في حياتك حتى لدين الله سبحانه وتعالى؟ وهذا لا يشترط، يعني بعض الناس يقول لك هو أنتوا لازم عندكم تصور معين تراكمي إن محدش هيجاهد غير لا أنا لم أقل هذا الأمر، بل شيخ الإسلام كان له استنباط بديع وبيتكلم إن قد يؤمر التائب اللي لسه بدأته قد يؤمر التائب بالجهاد.